بالسلامة بالسلامة نحن متين سفرنا سافر سافر سافر سافر بالسلامة بالسلامة بالسلامة نحن متين سفرنا قريبا لينا راجع راجع تظهر يا قمرنا زغرودة فرحنا طالعة ملالة وحشة زغرودة فرحنا طالعة ملالة وحشة ونحن مع أهلنا بس شبير وموشنا وننسيجا قشا قشا نفري شبير وموشنا وننسيجا قشا قشا تلمحنا السحابة تحن تدينا رشا رشا سافر بالسلامة بالسلامة بالسلامة نحن متين سفرنا يجيبك لينا راجع راجع تظهر يا قمرنا على القرايب أضحك على القرايب ونحن بنبكي جوا أضحك على القرايب أضحك على القرايب ونحن بنبكي جوا ونحلم نلقى طايب وجرحنا هو هو غطى الليل قمر تظهر لينا هو سافر بالسلامة بالسلامة بالسلامة نحن متين سفرنا سافر بالسلامة بالسلامة بالسلامة نحن متين سفرنا يجيبك لين راجع راجع تظهر يا قمرنا تظهر يا قمري